قد سبق لنا أن أقسام التوسل 7 ولا 8. نعم نعود إليها ولا حرج. التوسل بأسماء الله عاما أو خاصة، التوسل بصفاته عامة أو خاصة، التوسل بأفعاله، التوسل بالإيمان به، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بإيش؟ بحال الداعي. السابع التوسل بدعاء من ترجى إجابته من الأحياء. كم هذه؟ 7. 7 هذه 7. وإن شئت أن تبسطها فتقول التوسل بالأسماء عموما، التوسل بالأسماء خصوصا، التوسل بالصفات عموما، التوسل بالصفات خصوصا، التوسل بالأفعال، التوسل بالإيمان بالله، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بحال الداعي، التوسل بدعاء من ترجى إجابته من الأحياء، يكون جميع 9. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.